الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه، ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الركن الرابع من أركان الصلاة، قال المصنف رحمه الله: وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن الأركان الثلاثة الأول من أركان الصلاة، تكلمنا عن النية وعن القيام في فرض القادر وعن تكبيرة الإحرام. بقي أن نتكلم الآن عن فاتحة الكتاب كركن من أركان الصلاة، ذلك أن أصحابنا عليهم رحمة الله يقولون بركنيتها في الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. جرى المصنف رحمه الله على ذكر الفاتحة مباشرة، ولم يشرع المصنف رحمه الله في ذكر السنن التي تسبق الفاتحة، وذلك لما ذكرناه في اللقاءات الماضية أن المصنف رحمه الله قد عقد هذا الباب لأركان الصلاة. إذا كان قد عقده لأركان الصلاة فإنه مقتصر على هذه الأركان، ولا يذكر المصنف رحمه الله شيئا من سنن الصلاة في هذا الباب. هذا على خلاف ما صنعه النووي رحمه الله في المنهاج، فإنه لما عقد الباب قال: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة أي صفتها المشتملة على ركن وبعض وسنة، أو ركن وبعض وهيئة، ويدرج الشروط في باب مستقل. إذن المصنف رحمه الله هاهنا مقتصر على أركان الصلاة فحسب، ولكن لا بأس أن نذكر السنن التي تسبق الفاتحة والسنن التي تعقب الفاتحة، فإن أصحابنا عليهم رحمة الله قالوا: يسن قبل الفاتحة أن يدعو بدعاء الافتتاح، يسن بعد التحرم أن يدعو بدعاء الافتتاح، ثم بعد دعاء الافتتاح التعوذ، ويسر كلا من التعوذ ودعاء الافتتاح. أما دعاء الافتتاح فليس استحبابه في الصلاة مطلقا، فإن أصحابنا عليهم رحمة الله قالوا: يسن دعاء الافتتاح إلا لأشخاص معينين، لا يسن لهم أن يدعو يسن لأحدهم أن يدعو بدعاء الافتتاح أصلا، ذلك أنه لا يسن دعاء الافتتاح لخائف فوت القراءة خلف إمامه، رجل قد ائتم برجل آخر ويخشى إن دعا بدعاء الافتتاح أن تفوته القراءة، أن تفوته قراءة الفاتحة خلف إمامه. هل يترك الفرض للسنة أو هل تؤثر السنة على الفرض؟ لا تؤثر السنة على الفرض، فلا يستحب له دعاء الافتتاح إذا كان يظن أنه إن أتى بدعاء الافتتاح لم يدرك القراءة خلف الإمام. فيستثنى من استحباب دعاء الافتتاح أن يخشى المرء أن تفوته القراءة خلف الإمام، كذلك يستثنى من استحباب دعاء الافتتاح خشية المرء فوات وقت الصلاة أصلا، رجل شرع في الصلاة قبيل التي تليها ببضع دقائق، يعلم أن الذي يتبقى له إنما هو قليل من الوقت، قد يتعرض أن تقع بعض صلاته خارج الوقت، هذا لا يستحب له أن يأتي بدعاء الافتتاح، بدعاء الاستفتاح، لأنه إذا أتى بالصلاة كلها في الوقت هذا أفضل من أن يأتي بالصلاة بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت مع إتيانه بسنن الصلاة، لأن وجود الصلاة في وقتها أفضل من الإتيان بسننها. فيستثنى من استحباب دعاء الافتتاح أن يكون المرء قد خشي أن تفوته القراءة خلف الإمام، أو أن يخشى فوات وقت الصلاة. كذلك يستثنى من استحباب دعاء الافتتاح تارك دعاء الافتتاح، يعني من ترك دعاء الافتتاح حتى وصل إلى التعوذ لا يعود إلى دعاء الافتتاح مرة أخرى، لأن وقته قد فات بالتعوذ. رجل شرع في الصلاة ثم نسي دعاء الافتتاح وتعوذ بالله سبحانه من الشيطان الرجيم، هذا لا يستحب له أن يعود لدعاء الافتتاح مرة أخرى، لأن وقت دعاء الافتتاح الذي شرعه الله سبحانه قد فات. ومن باب أولى لو كان ترك دعاء الافتتاح على جهة التعمد. إذن يستثنى من استحباب دعاء الافتتاح خائف فوت القراءة أو فوت وقت الصلاة، وتارك دعاء الافتتاح عمدا أو كذلك سهوا. كذلك يستثنى من استحباب دعاء الافتتاح، نحن طبعا نعبر بالاستثناء لأن الاستحباب هو المتقرر وما سوى ذلك فاستثناء. كذلك يستثنى من دعاء الافتتاح ما لو أدرك إمامه في غير القيام، لو أنه أدرك إمامه في الركوع مثلا، هذا عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال ثم يركع مع الإمام، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمام الآن إنما هو في حالة الركوع، واشتغالك بدعاء الافتتاح اشتغال بشأن الوقوف، فلست متبعا للإمام حينئذ، وإنما الذي عليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام ثم تأتي بتكبيرة الانتقال وتركع مع الإمام. وتكبيرة الإحرام في هذه الحالة، وتكبيرة الإحرام ركن مطلقا، أما تكبيرة الانتقال في هذه الحالة فإنها سنة، فيجوز له أن يقتصر على تكبيرة واحدة بشرط أن ينوي بها الإحرام، فإن نوى بها الانتقال فحسب لم تنعقد صلاته، وإن نوى بها الإحرام والانتقال معا لم تنعقد صلاته كذلك، وإنما يجب أن ينوي بها الإحرام. وتكبيرة الإحرام مجزئة عن غيرها، أما تكبيرة الانتقال فيجوز له أن يتركها أصلا. إذن لو أدرك إمامه في غير القيام، كأن أدركه راكعا أو أدركه ساجدا أو أدركه يتشهد، كل ذلك لا يستحب له أن يأتي فيه بدعاء الافتتاح، لأن إتيانه فيه بدعاء الافتتاح اشتغال بغير الحالة التي عليها الإمام، إلا إذا أدرك إمامه في التشهد الأخير وسلم الإمام قبل أن يجلس. رجل أدرك الإمام وهو يتشهد التشهد الأخير، ولكن بعد أن كبر صاحبنا هذا تكبيرة الإحرام وجد أن الإمام قد سلم، لن يجلس ثم يقف، بل سيظل واقفا وهو مدرك لصلاة الجماعة مع الإمام، لأنه إذا أدركه قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة. طيب هذا يستحب له أن يأتي بدعاء الافتتاح هنا، لأن رابطته بالإمام قد انقطعت. إذا كانت رابطته بالإمام قد انقطعت فإنه لا يشتغل بشيء لا يأتم فيه بالإمام. كذلك يستثنى من الاستثناء، يعني احنا قلنا إذا أدرك الإمام في غير القيام لم يستحب له دعاء الافتتاح، إلا إذا أدرك إمامه وهو في التشهد الأخير وسلم الإمام قبل أن يجلس صاحبنا هذا، أو أدرك إمامه في التشهد الأوسط وقام الإمام قبل صاحبنا هذا، فركعة صاحبنا إنما هي ركعته الأولى فيستحب له دعاء الافتتاح فيها. إذن حينما قال أصحابنا عليهم رحمة الله يسن دعاء الافتتاح، هذا الاستحباب هو الأصل، ولكن يستثنى منه ما لو خشي المأموم فوات القراءة خلف الإمام أو فوات وقت الصلاة، أو كان هذا المأموم قد ترك دعاء الافتتاح عمدا أو سهوا، أو كان هذا المأموم قد أدرك إمامه في غير القيام، إلا إذا أدركه في التشهد الأخير وسلم الإمام قبل أن يجلس، أو أدركه في التشهد الأوسط وقام الإمام قبل أن يجلس. كذلك يستثنى من استحباب دعاء الافتتاح ما لو كان المصلي يصلي صلاة جنازة، فلا يستحب له أن يقول دعاء الافتتاح في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة إنما هي مبنية على التخفيف، ولم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستفتاح في الجنازة. إذن الأصل إنما هو استحباب دعاء الافتتاح، ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي لا يسن فيها دعاء الافتتاح. إذن قلنا يسن بعد التحرم دعاء الافتتاح، ودعاء الافتتاح أو الاستفتاح كلاهما لفظان معروفان عند الفقهاء، فيه أدعية كثيرة مشهورة الذي استحبه أصحابنا في الفرائض أن يدعو بقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو المروي في مسلم. وأي دعاء من الأدعية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل بها السنة، وفيها أدعية كثيرة مشهورة. دعاء الافتتاح يشترك مع التعوذ في أنه لا يجهر به، فلا يجهر بدعاء الافتتاح ولا يجهر بتعوذ إلا في حالة واحدة، وهي حالة التعليم. قد يريد الإمام أن يعلم المأمومين هذا الدعاء، فقد يعلي صوته بشيء من هذا الدعاء، كما كان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصنع، فيعلي صوته إذا كان يصلي مثلا في قرية لم يتعلم الناس فيها هذا الأمر، أو يصلي في مكان يغلب على أهله أنهم لم يتعلموا أحكام الصلاة، أو يصلي بقوم حديث عهد بإسلام ونحو ذلك، فلا حرج من ذلك، يصنعه مرة ومرة على جهة التعليم. إذن المستحب في دعاء الافتتاح إنما هو الإسرار، لا فرق في ذلك بين إمام ومأموم ومنفرد. طيب، قلنا يسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستحب التعوذ عند أصحابنا في كل ركعة، وذلك لأن ربنا سبحانه ناط التعوذ بقراءة القرآن، فكلما قرأ المرء القرآن حصل أمر الله أو طلب أمر الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فدل ذلك على أنه كلما قرأ القرآن استعاذ. فضلا عن ذلك، فإن الفصل يحصل بين القراءتين بالركوع والسجود والقيام وغيره، فإذا حصل الفصل استحب التعوذ، ولكن التعوذ في الركعة الأولى آكد من غيره، وذلك لأن الركعة الأولى متفق على استحباب التعوذ فيها، أما ما بعد الركعة الأولى ففيه خلاف، هل يستحب له أن يتعوذ في الثانية والثالثة والرابعة إلى غير ذلك أو لا يستحب؟ الذي عليه أصحابنا عليهم رحمة الله أنه يستحب أن يتعوذ كل ركعة، وذلك لأنها بها افتتاح الصلاة، واتفق العلماء على استحباب التعوذ فيه، بخلاف ما بعد الأولى فإنه لم يتفق العلماء على استحباب التعوذ فيها، ولكن الأولى آكد. إذن يسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ، ويسرهما، يسر دعاء الافتتاح ويسر التعوذ، وإنما ننبه على الإسرار في مثل ذلك، لأن الله عز وجل قد يتعبد بالإسرار وقد يتعبد بالجهر، فتعبدنا الله عز وجل بالإسرار في دعاء الافتتاح والتعوذ ونحو ذلك، وتعبدنا بالجهر بالفاتحة وبالسورة في الصلاة الجهرية، وكذلك تعبدنا بالجهر بالبسملة كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه على خلاف في المسألة نبينه إن شاء الله. إذن يسرهما ويتعوذ كل ركعة والأولى أكد. هذه هي السنن التي تستحب قبل الفاتحة. من ترك شيئا من ذلك فصلاته صحيحة ولا شيء عليه عند جمهور العلماء، خلافا لبعض العلماء الذين قد أوجبوا عليه التعوذ عملا بظاهر الأمر في قول ربنا سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا أمر، فقالوا والأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الند. ونوقش ذلك بحديث المسيء صلاته، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه الاستعاذة، وهو حديث حجة في الباب قد صرفت به كثير من الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب. طيب، هذا فيما يتعلق بالسنن التي تسبق الصلاة. ماذا عن الفاتحة؟ مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الفاتحة تتعين كل ركعة، تتعين الفاتحة كل ركعة في القيام أو بدله. لما لم نكن القيام فقط؟ لأنه قد يشرع غير القيام للذي يعجز عن القيام أن يقعد، فنقول بدله أي بدل القيام. لا فرق في ذلك بين صلاة سرية وصلاة جهرية، ولا فرق في ذلك بين إمام ومأموم ومنفرد، ولا فرق في ذلك بين فرض ونفل. كل ذلك تجب فيه الفاتحة على حد سواء، ذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه الصيغة للنافية للجنس التي تدخل على النكرة إما أن تنفي أصل الوجود أو أن تنفي الصحة أو أن تنفي الكمال، والأصل أن تكون هذه الصيغة بهذا التدريج، نحملها على نفي الوجود، فإن تعذر حملها على نفي الوجود حملناها على نفي الصحة، فإن تعذر حملها على نفي الصحة حملناها على نفي الكمال. إذا قلت مثلا لا رجل في الدار، الأصل أن يحمل كلامك على أنه لا يوجد جنس الرجال في الدار، فيعلم السامع أنه لا يوجد في هذه الدار إلا جنس النساء. لكن قد ينظر السامع في الدار فيجد بعض الذكور فيحمل كلامك على أنك تقصد أنه لا رجل حقيقة في هذه الدار، إنما فيها بعض الذكور ولا يلزم من وجود الذكور وجود الرجال. إذن تحمل هذه الصيغة على نفي الوجود. طب الذي صلى دون فاتحة الكتاب صلاته موجودة أو لا؟ صلاته موجودة، فلا نستطيع أن نحمل هذا النص على نفي الوجود. بقي عندنا درجتان، بقي عندنا نفي الصحة ونفي الكمال. الأصل أن تحمل على نفي الصحة، وإن تعذر حملها على نفي الصحة حملناها على نفي الكمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، بطهور بضم الطاء أي بتطهر، لا صلاة إلا بتطهر تحمل على نفي الوجود، فإن تعذر فتحمل على نفي الصحة، فإن تعذر فتحمل على نفي الكمال، وحملت هاهنا على نفي الصحة. مع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحاق، لا صلاة لحاق حملت على نفي الكمال أي لا صلاة كاملة لحاق. فهذه درجات ثلاث تحمل عليها مثل هذه النصوص، كما هو مشهور في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حمله الجمهور على نفي الصحة، وحمله السالة الحنفية على نفي الكمال، إلى آخر ذلك من الفروع الكثيرة التي جاءت فيها هذه الصيغة. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه صيغة عموم تشمل الإمام والمأموم والمنفرد، تشمل السرية والجهرية، وتشمل الفرض والنفل، فلم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين صلاة وغيرها. كذلك أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بقوله خداج، وخداج إنما هو مصدر وليس اسم فاعل، فإن العرب تقول خدجت الناقة تخدج وتخدج إذا ألقت ولدها لغير تمام أيامه، ألقت الولد لغير تمام الأيام وإن خرج الولد تام الخلق، يقال ناقة خدوج وناقة خادج. فالذي يتبادر إلى الذهن أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته خادج أو فصلاته خدوج، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته خداج أو فهي خداج. خداج هو المصدر. طب كيف يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمصدر هنا؟ قال أهل اللغة عليهم رحمة الله هذا من مذهب العرب في اختصار الكلام، تقول العرب عبد الله إقبال وإدبار، أي عبد الله مقبل ومدبر. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم المصدر مقام اسم الفاعل للدلالة على المبالغة، بدلا من أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته خادج أي ناقصة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته النقصان للمبالغة في نقصانها وللدلالة الشديدة على ركنية الفاتحة في الصلاة، أي فصلاته شديدة النقصان. تعرف بدلا من أن تقول محمد صاحب مروءة تقول محمد المروءة، محمد المروءة، بدلا من أن تقول محمد صاحب عدالة قلت محمد عدل، هذا من المبالغة التي تعرفها العرب. عبد الله إقبال وإدبار أي عبد الله مقبل ومدبر. فخداج الأصل أنها مصدر، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم المصدر مقام اسم الفاعل فقال فهي خداج خداج خداج. إذن الفاتحة ركن عند أصحابنا عليهم رحمة الله، ولكن مثل هذا لا ينكر فيه لأنها مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فركنية القرآن أصلا في الصلاة مسألة شهيرة مختلف فيها، فمن العلماء من يذهب إلى أن القرآن ركن في الصلاة، ومن العلماء من ينفي ركنية القرآن في الصلاة أصلا. والذين قالوا بركنية القرآن في الصلاة اختلفوا هل تتعين الفاتحة أو لا تتعين، فذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ومالك عليه رحمة الله، وإن كان يوهم على مالك رضي الله تعالى عنه في المسألة، أن الفاتحة متعينة في الصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا تتعين الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ المصلي آية من القرآن أجزأت. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله الرابع القراءة المكملة للحمد كل ركعة بالبسملة. الرابع أي الركن الرابع القراءة المكملة للحمد أي لسورة الحمد كل ركعة بالبسملة، القراءة المكملة بالبسملة، إذ هي آية بكل سورة سوى التي بسيفه مشهورة، إذ إن البسملة آية في كل سورة إلا سورة براءة فليست آية منها. الرابع القراءة المكملة للحمد كل ركعة بالبسملة، إذ هي آية بكل سورة إلا التي بسيفه مشهورة، ومالك يقول ليست آية في بدء سورة ولا نهاية، والحنفي مثله وأحمد يقرأها سرا وفيه يحمد، وكالأصم بن علية نفى أن القرآن ركنها وخلفا، واغتفرت في ركعة المسبوق وكل عاجز عن اللحوق. إذن عندنا قول الشافعي أن البسملة متعينة، أن الفاتحة متعينة كل ركعة، قال إذ هي آية بكل سورة سوى التي بسيفه مشهورة. هذا كان يتكلم عن البسملة. الرابع القراءة المكملة للحمد كل ركعة بالبسملة، ذكر البسملة وذكر أننا نشترط وجود البسملة في الفاتحة لأنها آية منه، ثم علل ذلك فقال إذ هي آية بكل سورة سوى التي بسيفه مشهورة. ومالك يقول ليست آية، مالك رضي الله تعالى عنه يقول البسملة ليست آية من الفاتحة أصلا، في بدء سورة ولا نهاية، لا في البدء ولا في النهاية. والحنفي مثله وأحمد يقرأها سرا وفيه يحمد. الحنفي الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول البسملة ليست آية من الفاتحة أصلا، وكذلك الإمام مالك، لكن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بركنية الفاتحة، أو يقول بأنها متعينة في الصلاة، لأن مالك يقول هي سنة متعينة، لأن بعض من يقرأ هذه الكلمة في كتب المالكية يظن أن المالكية يخالفون في تعين الفاتحة، هي سنة لا يجوز تركها عند المالكية، أما نحن فنقول ركن ولا يجوز تركها كما هو معلوم عند الجميع. قال ومالك يقول ليست آية، ومالك يقول إن البسملة ليست آية في بدء سورة ولا نهاية. والحنفي مثله وأحمد يقرأها سرا وفيه يحمد. والإمام أبو حنيفة مثل مالك يقول بأن البسملة ليست آية، وأحمد يقرأها سرا وفيه يحمد. الإمام أحمد يقرأ البسملة سرا، لا يقول بسنية الإجرار الجهر، وإنما يقول بسنية الإصرار، ولكنها عنده آية من الفاتحة. قال وكالأصم بن علية نفى أن القرآن ركنها وخلف. الأصم وبن علية نفوا أن يكون القرآن ركنا في الصلاة أصلا، وإنما قال بأن له لا يتعين القرآن في الصلاة أصلا، لا الفاتحة ولا غيره. ثم قال واكتفرت في ركعة المسبوق وكل عاجز عن اللحوق، وهذا نقف معه الآن. إذن ركنية الفاتحة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، فلا إنكار في مثل ذلك، لكن مذهب أصحابنا لهذه الأحاديث التي ذكرناها أن الفاتحة متعينة في الصلاة، تتعين الفاتحة كل ركعة، فمن ترك الفاتحة في ركعة بطلت هذه الركعة، وأن رجلا ترك الفاتحة في ركعة من ركعات صلاة ثم تذكر في الركعة الرابعة مثلا ألغى هذه الركعة التي نسي فيها الفاتحة، ولا يغتفر ذلك على جهة العمد، لا يغتفر الترك على جهة العمد، ولا يغتفر الترك على جهة السهو. إذن الفاتحة متعجنة كل ركعة. ثم يعقب ذلك أصحابنا عليهم رحمة الله بمسألة البسملة، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، وهل يجهر بالبسملة أو لا. ومذهب أصحابنا عليهم رحمة الله أن البسملة آية من الفاتحة، فذلك لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا، لا يصححه بعض العلماء مرفوعا على أبي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقوفا على أبي هريرة، أنه قال إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها. هذا نص في المسألة، والمخالف قد يضعف عنده الحديث، قد لا يقول بصحة الحديث، لكن هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، من العلماء من يصححه مرفوعا وموقوفا، ومن العلماء من يقول صوابه الوقف، هذا الذي رجحه الدارقطني عليه رحمة الله، أن هذا الحديث صوابه الوقف موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكون هذا الحديث معلم بالوقف يعني صوابه الوقف لا يضرنا، لأن مثل هذا إذا صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فمثله لا يقال بالرأي، إثبات قرآنية البسملة ليس مثله يقال بالرأي، ومن ثم فهو حجة في هذه المسألة. ومسألة الجهر بالبسملة مسألة عظيمة، تواتر العلماء على التصنيف فيها، تجد أن العلماء يعتنون بمسائل معينة فيفردوها بالتصنيف، صنف فيها محمد ابن نصر المروزي، صنف فيها الدارقطني، صنف فيها البيهقي والترمذي والحاكم والمقدسي نصر المقدسي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر، وجمع كل هذه الأبحاث النصر المقدسي والنووي عليهما رحمة الله، فهي مسألة تواتر أهل العلم على التصنيف فيها والاعتناء بها، مسألة البسملة. في ذلك يقول الناظم رحمه الله والجهر في جهرية بالبسملة مسألة عظيمة مستعملة، صنف فيها من أولي التميز مثل محمد بن نصر المروزي والدارقطني والإمام البيهقي والترمذي والحاكم المحقق وابني خزيمة وعبد البر وفرع حبان العظيم القدر والمقدسي للجميع لخص والنووي لخص الملخص. نظم بعض العلماء هؤلاء الذين صنفوا في البسملة سواء من أصحابنا وغيرهم. إذن البسملة آية من الفاتحة يجهر بها كما يجهر بآيات الفاتحة تماما بتمام في محل الجهر. طيب هذا الحديث الذي ذكرناه إنما هو حجة على قرآنية البسملة أن البسملة آية من الفاتحة، فما الحجة على أن البسملة يجهر بها رغم أن ثم أحاديث توهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالبسملة؟ فإن هذا الحديث وإن دل بدلالة الإيماء على أنه يجهر بالبسملة لأنها إذا كانت آية فيجهر بها، ما الذي يخرجها من حكم العام لبقية آيات الفاتحة؟ صحيح دل على ذلك، ولكن ثم أحاديث أخرى تعارضه مثل حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يذكروا فلم أسمع منهم أحدا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الرواية الأخرى صليت خلف أبي بكر وعمر صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فناقش أصحابنا عليهم رحمة الله ذلك بأن قوله فلم يكونوا يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم هذا محمول على الرواية بالمعنى، لأن قوله فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أي كانوا يفتتحون القراءة بقراءة الفاتحة لا بغيره، فما كان يسبق الفاتحة قرآن غيره. فأما الرواية الأخرى فهي من رواية بعض الرواة بالمعنى، ولو سلمنا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ينفي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهر بالبسملة فإن المثبت مقدم على النافي، وقد جاء حديث دال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، وجاءت أحاديث في ذلك أصحها ما أخرج النسائي في سننه من حديث نعيم المجمر أنه صلى خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال نعيم فقرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لما أنهى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلاته قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه جهر بالبسملة، ولو لم يكن قد جهر بالبسملة لما سمعه نعيم المجمر، فدل هذا الحديث على أنه قد تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمثبت في هذه الحالة مقدم على النفي. هذا إن سلمنا أصلا أن أنسا ينفي، ولا نسلم أن أنسا رضي الله تعالى عنه ينفي جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبسملة. إذن البسملة آية من الفاتحة يجهر الإمام بها، وهي مسألة من مسائل الخلاف أيضا لا إنكار فيها، من المسائل التي يسع المسلمين فيها الخلاف. فمذهب أصحابنا عليهم رحمة الله أن البسملة يجهر بها، ومذهب السالة الحنابلة أنه أن المستحب في البسملة إنما هو الإسرار، وغيرنا كذلك مذهبهم الإسرار كالمالكية والحنفية. فالمالكية والحنفية يقولون ليست آية ولا يجهر بها، والإمام أحمد رحمه الله يقول إنها آية ولكن لا يجهر بها، والشافعي رضي الله تعالى عنه يقول إنها آية ويجهر بها. إذن البسملة آية من الفاتحة. كذلك فإن تجديدات الفاتحة منها، فلا يجوز أن يخفف مشدد، لا يجوز أن يخفف مشدد من تجديدات الفاتحة. يعني لو أن رجلا قال إياك نعبد، إياك هكذا بتخفيف الياء، هذا تبطل قراءته لهذه الكلمة. لا لو قال إياك هكذا بالتخفيف لا بالتشديد تبطل قراءة تلك الكلمة ويجب عليه أن يعيدها. بل قال الماوردي عليه رحمة الله لو علم معناها ونطقها كذلك متعمدا كفر، لأن الإياء هو ضوء الشمس، فوصف الله عز وجل، فلو قال إياك نعبد أي نعبد ضوء الشمس كفر وكان متعمدا عالما بالمعنى. فلو خفف مشددا في الفاتحة بطلت قراءة تلك الكلمة، بطلت قراءة تلك الكلمة. هذه بعض المسائل التي تتعلق بقراءة الفاتحة وبالبسملة. قال المصنف رحمه الله: وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. نقف مع بقية كلام المصنف رحمه الله في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.